السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب القسم، قال عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت جمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن المرأة تتصرف في حقها من زوجها، إذا كان لها ضرائر له زوجات وأحبت أن تسقط حقها وتهبه إلى أحد معين من زوجاته أو تهبه له يضعه هو لمن شاء، فذلك حق لها راجع إليها ما دام أنها طابت نفسها بذلك. وذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها سودة لما خشيت النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها وهي لا تريد منه إلا أن تبقى مع أمهات المؤمنين ليبقى لها الشرف والفضل والمكانة، وهبت يومها لأحب نسائه، قالت إني وهبت يومي أو قالت يومي وليلتي لأحب نسائك إليك. وكان يقسم لعائشة رضي الله عنها يومين وليلتين، يوما لعائشة يومها الأصلي واليوم الثاني الموهوب لها. وهذا دليل على كمال أجره عليه الصلاة والسلام بقدر ما يستطيع، مع أن القسم ليس بواجب على الرسول عليه الصلاة والسلام كما علمنا في سورة الأحزاب، فإنه مخير بذلك، لكنه مع ذلك كان يقسم ويعدل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عروة رضي الله عنه أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا ويطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة ومن غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود ولفظ له، وصححه الحاكم. نعم. هذا الحديث أيضا يؤكد لنا مدى حرصه صلى الله عليه وسلم على قسمه وعدله بين نسائه، وحرصه على تطيب خواطر الجميع ومعاشرته الحسنة لهن، فكان في الغالب كل يوم يمر عليهن كلهن سواء التي يومها أو غير يومها، يعني يدخل عندهن ويتحدث ويدنو منها، لكن تقول من غير مسيس، يعني لا يلزم أن يكون دخوله من أجل المسيس، وإنما من أجل أن يسلم ويتحدث، فهذا من العشرة الحسنة ومن العشرة بالمعروف التي أمر الله بها عز وجل. والتي حث عليها أيضا عليه الصلاة والسلام أمته، فيطوف عليهن ويكون آخر ما يكون التي هي ليلتها فيبيت عنده، وربما جمعهن في الليل عند التي هو عندها فيتحدث معهن، فإذا أردنا وتفرقنا، كل ذلك من باب التأليف وتقريب القلوب والعشرة بالمعروف والعدل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. أيضا هذا الحديث بمعنى الحديث السابق، إلا أنه في الحديث السابق ذكرت اليوم مطلق، أنه قلما يوم يذهب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمر علينا جميعا ثم ينتهي إلى التي هي ليلتها فيبيت عندها. هنا فقول إذا صلى العصر طاف عليهم، يعني دخل عند هذه شيء من الوقت وعند هذه وعند هذا، فيكون آخر المرحلة تكون عند التي هي ليلتها فيبيت عندها، وهذا ثابت لأن التي ترويه هي إحداهن، ولا شك أنها متأكدة ما قالت. فإذا ينبغي للمسلم إذا كان له أكثر من واحدة أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في حسن المعاشرة والتعريف بين نسائه، ويتجنب الجور والميل بالشيء الذي يستطيعه. ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، والذي لا يستطيعه كما تقدم هو ما في القلب، وأما ما عدا ذلك فإنه يستطيع أن يقسم ويعدل كسوة أو سكنة أو نفقة أو تحدث أو جلوس دخول، هذا بإمكانه يعدل بينهن، هذا الواجب، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. فقد سمعتم الحديث أنه إذا كان الإنسان أكثر من واحدة ومال إلى إحداهن دون الأخرى فإنه يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، فليحذر الإنسان من ذلك. والله عز وجل أمر بالعدل وهو عدل يحب العدل، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، والعدل قامت عليه السماوات والأرض. وجاء في الحديث المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، والمقسطون هم الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، فاحرص على أن تكون من هؤلاء، لا تأتي وإحدى شقيك مائل. المقسطون يعني العادلون على منابر من نور يوم القيامة، يعني إذا جلسوا في زيارتهم لله عز وجل في يوم المزيد فإنهم يجلسون عند ربهم على حسب منازلهم المؤمنون. فالذين يعدلون في أهليهم وما ولوا يكونون على منابر من نور يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث يشاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. نعم. وهذا أيضا مبالغة في العدل والحرص على أن يكون حتى وهو مريض صلى الله عليه وسلم أن يعطي كل واحدة حقها، لكنه لما اشتد به المرض أحب أن يكون عند عائشة فاستأذن منهن فأذن له أن يبقى عند عائشة فتمرضه، فكان كذلك صلى الله عليه وسلم حتى توفي عليه الصلاة والسلام في حجرها وعلى صدرها، تقول مات صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، وتقول مات في يومي وليلتي، أو تقول مات في يومي لم أظلم فيه أحدا. فهذا من كمال عدله عليه الصلاة والسلام. وأزواجه رضي الله عنهن لما رأينه اشتد به المرض وعرفنا أنه يحب أن يكون عند عائشة أذن له ولم يعارضنا بذلك، لأن الجميع يحبونه ويحبون ما يحب، فرضي الله عن الجميع. نعم. قال عنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. نعم، القرعة هي الاستهام، كما استهم يونس عليه السلام مع أهل السفينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يسهم، يعني يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، فأيتهن خرجت قرعتها خرج بها معه. وهذا من كمال عدل أيضا عليه الصلاة والسلام، ما كان يختار واحدة أو اثنتين ويخرج بهن، بل يقرع بين نسائه فأيتها خرجت قرعتها خرج بها. فهذا من كمال العدل ولنا فيه قدوة، فينبغي لنا أن نسير على منهاجه، فلا نفضل واحدة على الأخرى، بل نعطي كل ذي حق حقه. وإذا خفت عدم العدل فلا تجمع حتى لا توقع نفسك بالإثم وتقع في النار. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى استفاد من الحديث فيه أن الزوجة لا يقضي الأيام التي سافرها للبقيات، يعني إذا قدم من السفر يستأنف القسمة من جديد، ولا يقضي الأيام التي كانت معه الزوجة المسافر المسافرة للبقية. نعم، ما دام أنها خرجت بقرعة فلا يقضي للأخريات بدل الأيام التي سافر بها، لأن هذا عدل، ما دام أنه لم يختارها فإنه لا يجب عليه أن يقضي، يعني يعطيهن بدل الأيام التي مضت، لأن كل واحدة متوقع يوم من الأيام أن تكون هي التي تخرج. وما دام أن قرعة قسمة شرعية عمل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا لا بأس على من فعل ذلك بين الساعة، فإذا عاد لا يجب عليه القضاء، بمعنى أنه يقيم عند كل واحدة مثل الليالي التي بقي بها مع زوجته التي سافر بها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. الضرب ليس أمرا مندوبا إليه ولا مستحب ولا مفضل، كما جاء في الحديث لما كثر نساء يشتكين أزواجهن قال أولئك ليس بخياركم. لو طاف بآل محمد نساء يشتكين أزواجهن إن أولئكم ليس بخياركم، معنى الحديث. لكن الله عز وجل جعل الضرب تأديبا عند تعذر الوسائل الأخرى، إذا رأى منها نشوزا أو إعراضا، فإن الله عز وجل أعطانا تعليمات نتدرج بها، والتي تخافون نشوزهن فأعرض في قوله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أولا يعظها ويذكرها بالله ويخوفها من الله، يكره بحقه عليه كقوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. والحديث الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام أي امرأة باتت وزوجها عليها ساخط فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وغير ذلك من الحديث، ذكرها ويخوفها من الله، ويذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت بعلها خيرت من أي أبواب الجنة شاءت تدخل، ترغيبا وترهيب. هذا الموعظة فعظوهن، فإذا ما نفعت الموعظة يرجع إلى ينتقل إلى المرتبة الثانية الهجران: واهجروهن في المضاجع، يعرض عنها، فإن في ذلك ردعا وزجرا وتأديبا لها. يهجرها في الكلام ثلاثا، لأنه لا يحل لامرئ المسلم أن يحق أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لكن في المضجع ما شاء حتى يرى أن ذلك إما أنها تتأدب أو ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الضرب، ولكن ضربا لا تضرب، لا ضرب تعذيب، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا ولا يضرب وجها ولا يضرب مقتلا، تأديب ورد. ولا يكون أيضا ذلك أمام أولادها أو أمام أحد من الناس، المقصود التأديب والزجر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، هذا إذا رأى منها نشوزا. أما أن يضربها ضرب العبد، يعني ضربا مبرح وضار وموجع، ضرب انتقام يصب غيظه وحنقه عليها، فهذا ليس من السنة ولا من التأديب ولا من العشرة. لا يضرب أحدكم زوجته ضرب العبد ثم في آخر النهار هو يراجعها، يعني يرجع إليها محتاج إليها، فكيف الصباح تضربها والآن تريدها أن تراجعك وتعاشرك وترغب ذلك منك؟ حاملها بالتي أحسن بقدر الإمكان إن نفع ذلك. إذا لم ينفع هذا كله فإنه يلجأ إلى الأمر الأخير، وهو: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا استمر النشوز والتمرد منها على زوجها فإنهم يلجأون إلى التحكيم، فابعثوا حكما من أهله وحكم من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهم. فإن استطاعوا الجمع بينهم والتأليف والتفاهم، يأخذون كل واحد منهم ويسألون عن السبب والهدف وماذا يريد وماذا ينقم على الآخر، فإن استطاعوا حل المشكلة والتأليف والجمع فهو الأحسن. أما إذا تعذر ذلك كله فليس هناك إلا آخر العلاج، آخر العلاج الكي، وآخر العلاج هنا الطلاق، وهو أمر لا يراب به، فإذا أبغض الحلال لله الطلاق، لكن إن الله شرعه لحل المشكلة إذا تأذرت فيها الأسباب الأخرى وانقطعت بها الأسباب والسبل، فإنه يلجأ إليه. المهم أن ضرب المرأة ضربا موجعا ومؤلم ليس من السنة، بل هو من الأمور المنهي عنها والمكروهة شرعا. وما أحسن أن يغض الإنسان مما في نفسه وأن يتحمل ويصبر ويقتصر على الكلام الطيب والنصح والتوجيه، فهذا هو الأحسن. وأما التقبيح والشتم، شتم الوالدين أو نحو ذلك، فهذا مما يزيد الخلاف ويزيد بالشر وإشعال نار الفتنة بينهم. كما أنه لا ينبغي للزوجين أن يتحدث كل واحد منهم إلى الناس فيما حصل بينهم، يذهب الرجل ويتحدث مع أصدقائه ومع أهله وأقربائه، وهي كذلك تذهب، فيشعلون نار فتنة زيادة. ربما يحرض هؤلاء الرجل وهؤلاء يحرضون المرأة فيزداد الشر. بل الأفضل بين الزوجين أن يكتبوا مشكلتهم فيما بينهم ويحاولوا حلها إذا استطاعوا. كما أنه لا يجوز للإنسان أن يحرض زوجا على زوجته ولا زوجة على زوجها، بل الواجب الإصلاح والنصح والتوجيه من الناس الأقربين وغيرهم للطرفين إذا اطلعوا على شيء من ذلك. وأصلحوا ذا بينكم، والله لا يحب المفسدين، يحب الله الإصلاح. فالكل منا إذا اضطر الزوج أو تعجل اشتكى إليك أن تنصحه وتذكره وتعظه، وكذلك المرأة. ولا ينبغي لأهل المرأة أيضا أن يستقبلوها من حين تأتي، ولا يردعونها أو يمنعونها أو يعظونها، لأن يعني هذا ليس من صالحها، أنهم يرون قولها صوابا وفعلها صواب وهم لا يدرون. ليس هذا من صالح بنته أبدا. ولعن الله من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسدها عليه وكان سببا في نفورها منه، فكافى بذلك إثما. لعن الله من خبب امرأة على زوجها، سواء من أهلها أو من غيرهم. فالواجب علينا الإصلاح. نحن قلنا أن أولا بين الزوجين أنفسهم لا ينبغي أن يطلع عليهم أحد، لكن إذا استفح الأمر وعجزوا أو تعجلوا صاروا من الجهلة والحمقى الذين ما استطاعوا يكتمون غيظهم ويكتمون سرهم، فلا ينبغي لمن اطلع أن يشعل نار فتنة، بل يحرص على الإصلاح والصلاح وإخماد نار فتنة، ويحرص على التأليف لا على التفريق، سواء من قبل الأهل أو غيرهم. وأصلحوا ذات بينكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. وفي رواية: ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. الخلع هو فسخ المرأة من زوجها وليس بطلاق، لأنه يكون على عوض على مال، وذلك ما كل من قبلها إذا تعذرت عن أسباب وعجزوا أن يقيموا ويستمروا، وكانت الكراهية قد أتت من قبل الزوجة ولم يرضى الزوج أن يفارقها مجانا، لأنه يرى أنه لم يقصر في شيء ولم يضطرها إلى ذلك، فإنه لا يحل له أيضا أن يضارها ويضيق عليها من أجل تختلع منه. فليتق الله الإنسان، ومن ضار مسلما ضاره الله، لا ضرر ولا ضرار، ولا تضاروهن لتضيق عليهن. فإن كانت الفرقة جاءت من قبلها كرهته، لم تقبل الإقامة معه، ما استطاعت أن تسيطر على نفسها، ولا المجاملة ولا الصبر ولا التحمل، وأراد الفراق وأبى هو الطلاق، قال ما دام أني لم أقصر في شيء ولم يكن لي سبب في ذلك فإني لا أفارقك إلا على عوض. الله عز وجل نهى أن يأخذ الإنسان من امرأة شيء ما أعطاها إلا إذا رأوا أنهم لا يستطيعون البقاء وكان الكراهية من قبلها، فلا جناح ولا حرج أن تفتدي منه ويأخذ منها المال. فالله أباح ذلك عز وجل كما هو في سورة البقرة وفي هذا الحديث. لما جاءت هذه المرأة رضي الله عنها وأثنت على زوجها من حيث الدين والخلق، ما ظلمته ولا سبته، لكنها قد كرهته خلقة، يعني تذكر أنه ليس بجميل الخلقة. الله عز وجل يخلق ما يشاء كيف يشاء، لكن من دينها وخلقها وإيمانها قالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه لا دينا ولا خلق، ولكنني لا أطيقه بغضا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أفعل أشياء ضد زوجي، فلا أقوم بالعشرة التي أمر الله بها فأحسن معاملته، لأني ما أطيقه ولا أستطيع أن أقابله بالحسن وأنا لا أراه حسن، لا أراه حسنا. يعني أفصحت عما في نفسه، أثنت عليه من حيث الخلق والدين، ما ظلمته، ولكن أفصحت عما في نفسه عدم الرضا به من حيث خلقته، ولا تحب أن تبقى تهينه وتقصر في حقه فتأثم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلح بينهم ويفصل المشكلة من الأصل. قال ماذا أصلقتها؟ قال حديقة. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يسمى فسخا وخلعا، يعني لا ينقص عدد الطلاق. وقال في الرواية الأخرى أنه جعل عدتها، يعني استبراءها، بحيضة واحدة، إذا حاضت مرة واحدة بعد فراقها معناه أن رحمها قد برئ من الحمل فلها أن تتزوج. ف فهذا يسمى خلعا ولا يسمى طلاق ما دام أنه على عوض على مال. لكن كما ذكر العلماء رحمه الله يكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها، لا يكون جشع ويغتنم الفرصة في حرصها على الفراق فيقول لا أطلقك حتى تعطيني كذا وكذا أكثر مما أعطاها. في عبد الرسول عليه الصلاة والسلام سأله أو سألها ماذا أسلقها فقالوا حديقة، أتردين عليه حديقتها؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة أو اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فإذا يكره إذا أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ولا بأس أن يأخذ، أما أن غابت نفسه وتنازل فذلك خير وأكثر معروف وأكثر بركة للجميع، هذا يسمى خلعا لا يسمى طلاق لأنه على عوض. لكن كما قلنا يحرم أنه يضايقها ويؤذيها من أجل أن يضطرها إلى الخلع، فإن فعل ذلك فما أخذه حرام، والله عز وجل نهى عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. يعني هذا تعبير عن أنها تكره خلقة وأنها لا تقبل مقابلته من أجل عدم جماله وحسن صورته، والله عز وجل حكيم عليم. لكن لإيمانها وقوته وخوفها من الله لا تفعل ذلك، ولذلك حرصت على الفراق بالستر فانخلعت منه برد مهره الذي دفعه. نعم. قال لأحمد من حديث سالم بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. نعم، يعني أول قصة أو واقعة خلع تحصل في الإسلام هو ما كان بين ثابت بن شماس، ثابت بن قيس، نعم نعم بن شماس، في بينه وبين زوجته، فكان السنة يعني أنه من الشرع، إذا لم تستطع الزوجة البقاء مع زوجها لسبب فإنه إذا لم يكن من قبله هو شيء وحرصت فيها فعليه أن يقابلها بالمعروف ولا يضطرها ويضيق عليها لتبقى معه، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما، فلا تدري ربما الخير في ذلك، عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تحرص على البقاء وهي لا تريدك. نعم. قال حقق بلوغ المرام قال أن الحديث ضعيف، لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهي. لعل هذه العبارة مبالغة من بعض الرواة أو نحو ذلك. قال الشيخ الفزاح حفظه الله تعالى: ودل هذا الحديث على أن العبرة ليست بالصور، فهذا ثابت من قيس بن شماس من أفاضل الصحابة ومن أكابر الصحابة، كان فصيح اللسان وكان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وفد عليه أحد حضر المشاهد، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وفد عليه أحد وحضر المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل شهيدا يوم اليمامة في حرب مسيلمة وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومع هذا لم يضره دمامة خلقته، إنما العبرة بالقلوب، وأما الأجسام قد قال الله عز وجل في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. نعم، العبرة بما في القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم